الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفصل من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله سيتحدث في هذا الموضع عن تحريم الحلال وأنواع ذلك، وسيبين موقف الشريعة من ذلك. وهذا التحريم المقصود به بيان المصنف هنا بأنواعه وبيان موقف الشريعة من ذلك. اقرأ بارك الله فيك، اقرأ الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويتعلق بهذا الموضع مسائل، إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يتصور على أوجه. الأول: التحريم الحقيقي، وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المحض. ومنه قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا. بارك الله فيك. هذا النوع الأول، وسماه التحريم الحقيقي لأنه راجع إلى أصل التحليل والتحريم من دون الله، وأضافه هنا إلى الكفار وقال: وهو الواقع من الكفار. وقد مضى معكم في هذا الكتاب أن الإمام الشاطبي تحدث عن موضوع مهم يتصل بالعقيدة الإسلامية وله أهميته البالغة، وهو تحريم التشريع من دون الله. والتشريع من دون الله يرجع في معناه عند أهل العربية أن من شرع في شيء، من ابتدأ في شيء فقد شرع فيه. ولذلك سميت الشريعة شريعة لأن الله هو الذي شرعها، فشرع فيها الأحكام الاعتقادية وشرع فيها الأحكام العملية. الله هو الذي يشرع لعباده لأنه سبحانه له الأمر والخلق، فالخلق خلقه والأمر أمره. ولذلك من اعتقد اعتقادا صحيحا في صفات الله عز وجل أنه الخالق والرازق والمدبر والمصرف والذي بيده ملكوت كل شيء، واعتقد ذلك اعتقادا حقيقيا وآمن بذلك إيمانا جازما، فإنه ينبني على هذا الإيمان اعتقاد أن الله هو المعبود وأنه هو الذي تصرف له العبادة. ومن هذا الاعتقاد الانكفاف عن الشرك بأنواعه، تحقيق التوحيد والانكفاف عن الشرك والبراءة منه. ومن الشرك كما بيّن الله في كتابه تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن التحليل والتحريم حق الله، لأن التحليل والتحريم حق الله. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما لا يجوز لأحد أن يشرك بالله في كون الله خالقا، فلا يجوز لأحد أن يشرك بالله أحدا في أمره، كما قال ربنا عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا في سورة الكهف، وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا. فالأولى على النفي والثانية على النهي، والمعنى واحد. وهذا النهي الصريح عن إشراك غير الله مع الله في الأمر والنهي معلوم من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينبني على ذلك رد الأحكام الباطلة، كما ينبني على ذلك رد المذاهب الباطلة، كما ينبني على هذا الأصل الأصيل رد القوانين الوضعية الباطلة، كما ينبني على هذا الأصل الأصيل رد البدع. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا التوحيد فهموا هذا كله، صحت عقيدتهم وصحت أعمالهم. فهذا أصل أصيل ينبغي لطالب العلم دائما أن يتنبه له. ولذلك الشاطبي هنا في هذا الكتاب كرره في مواضع كثيرة، كرره في أول الكتاب في وسط الكتاب، وكرره في هذا الموضع، وسيكرره في مواضع لأهميته. فلو أن أهل البدع مثلا، لو أن أهل البدع اتقوا ربهم وتركوا التشريع من دون الله وإحداث الأحكام وإحداث الدين، وردوا أمر التحليل والتحريم إلى الله، وردوا أمر إنشاء الأحكام إلى الله، ووقفوا عند أمر الله ونهيه، هل سيحدثون ما أحدثوا؟ لن يحدثوا البدع، ولن يحدثوا الآراء الفاسدة. وعلى ذلك أيضا أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة والقوانين الوضعية، لو أنهم اتقوا الله عز وجل واعتقدوا أن الأمر لله، وأنه هو الذي يحلل الحلال، وأنه هو الذي يحرم الحرام، وأن لا أمر إلا أمره، ولا شرع إلا شرعه، ولا حكم إلا حكمه، له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، لو اعتقدوا هذه العقيدة الصحيحة اعتقادا جازما لما سنوا القوانين التي تحرم الحلال وتحلل الحرام. فلاحظ هذا الأساس، فإنه أساس عقدي لا بد من الإنسان أن يعتقده اعتقادا جازما، وهو كما تعلمون معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. والمسلمون كانوا يعرفون هذه القضية سهلة واضحة عندهم، لكن إذا كانت لا إله إلا الله تعني النطق كما هو عند المرجئة الغلاة، وإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق وعزل العمل على الإيمان، وإذا كان صرف العبادة لغير الله ليست من الشرك كما هو كثير من آراء الذين لا يعرفون حقيقة التوحيد، فإنه حينئذ لن يستقر التوحيد ويفهم الفهم الصحيح. فتنبهوا رحمكم الله لهذا المعنى، فإنه هو طريق النجاة، وسلامة الإنسان في عقيدته، وسلامة الإنسان في توحيده، وهو الأمر الذي إذا لقيت الله به مع ما يتعلق بأمور التوحيد الأخرى فإن توحيد العبادة حينئذ يكون صحيحا. ولاحظ هنا الإمام الشاطبي ذكر الآية هنا، وهي قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد سبق معكم بأول الكتاب أنه سمى التشريع من دون الله افتراء، سمى التشريع من دون الله افتراء. ومن هنا غلظ العلماء وشددوا وبينوا أثر الافتراء على الله، سواء في البدع والضلالات كما هو معروف في الفرق، أو في المذاهب الفكرية والقوانين الوضعية وأنواع الشرك الأخرى، لأنها افتراء. ولعلكم تذكرون كلام الشاطبي حين قال: والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء. الإنسان إذا كان محقق للتوحيد وعصى الله عز وجل فإن المعصية لا تسمى افتراء، تسمى معصية. لكن التشريع من دونه افتراء، يفترون على الله الكذب، بمعنى إذا سألتهم من أذن لكم أن تشرعوا من دون الله ماذا سيقولون؟ من الذي أذن لهم بهذا؟ إذا كان الله أذن لهم بهذا فليأتوا بدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاج المشركين فيما افتروه على الله من التحليل والتحريم من دون الله. وهذا معنى قول الشاطبي: وهو الواقع من الكفار، وهو الواقع من الكفار، أي لا يقع من المسلم الموحد، مسلم إذا حقق التوحيد لا يقع مثل هذا الأمر. ومن المناسب أن نشير إلى كلام أهل العلم في هذا الموضع، بأنهم مثل هذا التحريم للحلال أو التحليل للحرام هو افتراء على الله. وسماه القرآن أيضا وصفه بأنه ما تصفه ألسنة الذين يفترون على الله الكذب، لأنه حق الله سبحانه وتعالى، التحليل والتحريم حق الله، فإذا تعدوا عليه فإن هذا الذي يصفونه كذب. وأيضا سماه الله عز وجل ابتغاء حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، واعتبره غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، لأنه مشاق للمؤمنين وسبيلهم، سبيل المؤمنين هي الإيمان، سبيل المؤمنين هي التوحيد، سبيل المؤمنين هو الاعتقاد الصحيح، سبيل المؤمنين هي الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبيل المؤمنين هو التحاكم إلى الشرع، سبيل المؤمنين هو تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، سبيل المؤمنين هو الانكفاف عن الشرك، هذا هو سبيل المؤمنين. فمن شاق الله وعانده وأحل ما حرم وحرم ما أحل فهو مشاق ومعاند لسبيل المؤمنين. وأيضا سماه الله زيادة في الكفر، سماه الله عز وجل زيادة في الكفر كما مضى معكم في الدروس السابقة. وأما اعتذار الكفار المنافقين عنه فإنه اعتذار غير صحيح، غير مقبول، يعني ما من أحد يقع في الشرك أو البدع إلا ويعتذر، لكن هذا الاعتذار غير مقبول. فاعتذر المنافقون عن تحريم الحلال وتحليل الحرام بقولهم والتحاكم إلى غير الشرع، اعتذروا بأي شيء، ماذا قالوا؟ اعتذروا بالتوفيق والإحسان، قالوا إن أردنا إلا توفيقا وإحسان. واعتذر عباد الأصنام بأي شيء؟ لا، في التحريم، في العبادة التحريم والتحليل يدخل في معنى العبادة. فأنت إذا أردت أن تأتي بعذر في الشرك صرف العبادة لغير الله فتقول عذرهم الذي ذكروه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا عذر غير مقبول، هذا جريمة تنضاف إلى جريمتهم الأخرى. لماذا؟ لأنهم جعلوا أن الله محتاج إلى غيره في كونه واسطة يوصل إليه أخبار العباد وعبادات الناس، والله لا يحتاج إلى واسطة. فهذه وحدها جريمة تنضاف إلى سوء ظنهم بربهم. هذا بالنسبة في الاعتذار في ما يتعلق بالعبادة من الناحية الكلية، لكن التحليل والتحريم هو جزء العبادة، فلهم عذر خاص فيه أيضا. من يذكره؟ نعم، لا، في دليل أصرح لهذا. أحسنت، فتح الله عليك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله، الآية كذا ولا تأكد من الآية؟ لا، الآية قول الله تعالى ولو شاء الله، قال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ما حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذه آية، في آية أخرى تأكد من الآية. فهنا في هذه الآية اعتذروا اعتذروا بالقدر كما بين العلماء، اعتذروا بالقدر، أو لو شاء الله ما أشركنا، فاعتذروا على شركهم، واعتذروا أيضا على التحريم بالقدر وهو اعتذار فاسد، وهذا واضح في قولهم ولو شاء الله، يعني لولا أن الله شاء أن نشرك ما أشركنا، وهذا اعتذار قبيح، هذا اعتذار منهم قبيح لأنه كذب على الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فلاحظ هنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فاعتذروا عن العبادة والتحريم من العبادة، تحريم والتحليل من العبادة، فاعتذروا عن ذلك بالقدر، وهو اعتذار كما هو كما بين أهل العلم اعتذار قبيح وجرم جديد لأنه كذب على الله. يعني ما الذي أدراهم أن في مشيئة الله عز وجل أن الله يأمرهم بالشرك، والله لا يأمر بالشرك، مثل اعتذارهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل اعتذار المنافقين لما قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فكل هذه الاعتذارات غير مقبولة مردودة لأنها كذب وافتراء على الله. أي نعم. فتأكيد الإمام الشاطبي على هذا المعنى يبين أن تدخل الناس في التشريع من دون الله والتحرير والتحريم بغير إذن من الله هو أساس البدع، وهو السبب الرئيس لانتشار الشرك. ولذلك قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين إذا أذن الله به، الدين دينه، والحرام ما حرم والحلال ما أحل، فإذا جاء والشرع ما شرع، فإذا جاء إنسان فشرع من دون الله ما لم يأذن به الله فقد نصب نفسه ليكون شريكا مع الله، عياذا بالله من ذلك. ولذلك تأمل ما ذكره الشاطبي في هذا الموضع. وقد مضى معكم أيضا نقل كلام الإمام الشاطبي في قوله إن البدع إذا تؤمل معناها، إن البدع إذا تؤمل معناها فإنها رتبها متفاوتة، لكن كلها ترجع إلى أن الله لم يأذن بها، وأعلاها كما ذكر الشرك فهو من البدع، وكذلك بدعة الجاهلية كما نص على ذلك في كتاب الإعتصام فيما مضى، وهي نسبتهم التحليل والتحريم إلى أنفسهم، يفترون على الله الكذب في ذلك ويشرعون من دون الله. هذا المعنى مضى معكم الكلام فيه بالتفصيل، وإنما هذه إشارة، وهذا خاصية هذا الكتاب، هذا المعنى خاصية هذا الكتاب، لأن إبطال البدع إنما تكون عند أهل التوحيد الخالص، وإبطال الشرك إنما يكون عند أهل التوحيد الخالص، وكذلك رد الأحكام الباطلة إنما يكون عند المؤمنين الموقنين المتحاكمين إلى شرائع الإسلام، وإلا يضيع الدين، يضيع الدين بسبب الشرك، بسبب الخرافات، بسبب البدع، بسبب الأعراض التي يتحاكم الناس إليها. وهذا الأمر إذا تأمله طالب العلم عرف كيف يصحح علمه، وعرف ما تحتاجه البشرية من بيان التوحيد والنهي عن الشرك، وأهمية هذا الباب الذي تكلم فيه علماء السنة وبينوه وأوضحوه ونبهوا عليه. ويلحق بهذا أن على طالب العلم أن يحذر من القول بالرأي المذموم. لاحظ أن الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بهذه الأصول يوجه حتى منهجية طالب العلم، ليحذر طالب العلم أن يقول بالرأي المذموم. الرأي المذموم هو المستند إلى غير الشرع، هو المستند إلى غير الشرع، هذا هو الرأي المذموم، المستند إلى غير دليل من الكتاب والسنة. وقد جدد السلف في إنكاره لأنه يؤدي إلى اطراح السنن، لأنه يؤدي إلى اطراح السنن. يجد كثير من الناس ما يعمل بالسنة، فتش في حاله، أو يفتي بخلاف السنة فتش في حاله، تجده بنى فتواه على رأي، على رأي مذموم، وما حمله على اطراح السنة إلا اتباع الرأي المذموم. فالرأي المذموم يقع فيه المسلم لأنه ليس فيه تحليل وتحريم صراحة، لكن فيه اشتباه، فيه تأويل، لكن أيضا هو من البدع والعياذ بالله، لأن الرأي المذموم مردود والأحكام الباطلة مردودة. فكيف المسلم ينظم علمه أو فكره أو منهجه على رأي مذموم؟ هذا مما يؤدي إلى فساد تفكيره وفساد عمله. ولذلك أجمعت الصحابة والتابعون وأئمة السلف على ذم الرأي المذموم بإجماع. وعليكم بمراجعة هذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم في بداية الكتاب تكلم عن تقسيمات الرأي وذكر ما يتعلق بحكم الرأي المذموم. وأيضا تكلم عليه الشاطبي في كتاب الموافقات، ولاحظوا الإشارة هنا، قال وما أشبهه، أشبه أي شيء؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ أحسنت، إلى التحريم الحقيقي، يعني التحريم بغير إذن من الشرع، أو التحليل بغير إذن من الشرع. يشبهه، يشبه الذي عند الكفار التحريم الواقع بالإسلام رأيا مجردا. تأمل العبارة هذه، التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجردا، يعني الذين يتبعون الرأي المذموم ويتعلق ما بحديث ضعيف أو بشبهة أو بنحو ذلك أو بنظر عقلي محض. ولذلك لا يصح الاجتهاد بالرأي عند أهل العلم إلا بشرط أن يكون مستندا إلى نصوص الكتاب والسنة، سواء أخطأ في ذلك أو أصاب. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر بناء على ما سبق معكم من الأحاديث في هذا، ومن أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. فتأمل هذا المعنى. لكن رأي الرأي المذموم هو اللي يستند إلى غير الكتاب والسنة، يستند إلى العقل، يستند إلى التفكير العقلي المحض، فهذا لا عبرة به، هذا من جنس المذموم الأول في قوله التحريم الحقيقي. وهذه آفة الناس، إما أن يشرعون من دون الله، وإما أن يتبعون الأحكام الباطلة، وإما أن يتبعون الأعراف الفاسدة، وإما أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، فكيف يصح الدين؟ كيف تكون الاستقامة؟ ومن ذلك أيضا ما بني من النظر على الرأي المذموم، وكله شر وإن تفاوتت مراتبه. نعم، هذا بالنسبة للأول الذي سماه التحريم الحقيقي. اقرأ الثاني بارك الله فيك. الثاني أن يكون مجرد ترك لا لغرض، أن يكون مجرد ترك لا لغرض، بل لأن النفس تكرهه بطبعها، أو لا تذكره حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو آكل وما أشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه إنه لم يقم بأرض قومي فأجدني أعافه. ولا يسمى مثل هذا تحريما، لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا ليس كذلك. نعم، الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. المصنف الآن سيذكر أنواع هذا النوع الثاني، مجرد ترك لا يفهم الإنسان منه التحريم، بل لا ينبغي أن تفهم التحريم إلا عن طريق الصيغ الدالة على التحريم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يحفظ الصيغ الدالة على التحريم على المنع والصيغ الدالة على المشروعية، ويحفظ في هذا ولو بعض الكتب المختصرة في أصول الفقه، يحفظ التعريفات. فمثلا في الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف، هذا ليس فيه دليل على التحريم، ليس فيه صيغة من صيغ التحريم، يعني فيه ليس فيه لا تفعل أو أحرمه بلفظ التحريم أو لا أحله أو نحو من ذلك، وإنما هو أمر يرجع إلى عادة الإنسان فيما يحب أن يأكل وما يكره أكله، وهذا واقع في عامة الناس، كل إنسان يختار ما يناسبه. ولذلك قال المصنف إن مجرد الترك، مجرد الترك لا يدل على التحريم، مجرد الترك وحتى مجرد الفعل ما يدل على التحريم ولا على التحليل. واستدل بهذا الحديث، فقد يكون الإنسان يترك ما يكره من الطعام أو الملبس كما هو في أكل الضب هنا، وهذا لا يسمى تحريما، ولذلك لم يأخذ العلماء من هذا الحديث تحريم أكل الضب وإن كان النبي تركه، لأن النبي لم يحرمه بصيغة من صيغ التحريم المعروف، وإنما قال لا أحبه أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي، كما هو عادة كثير من الناس. لو جيء لك بطعام الآن مثل من طعام أهل السواحل مثلا أو أهل البلاد البعيدة قد لا تستصيغه أنت، فكونك لا تأكله لا يعني أنك تحرمه. ولعلي أضيف مثالا مهم في مسألة الاعتقاد، وهو أهم من هذا المثال الذي ذكره، وسيذكر المصنف أمثلة أخرى، لكن أذكر مثالا واضحا مثل هذا المثال وأوضح منه. مجرد فعل المعصية، مجرد فعل المعصية لا يدل على استحلالها، فهنا مجرد الترك لأكل الضب لا يدل على تحريمه، وكذلك مجرد فعل المعصية كالزنا أو السرقة فعلها لا يدل على أن الفاعل مستحلا لها، لا يدل على أن الفاعل مستحلا لها، اللهم إلا أن يعلم منه الاستحلال، لكن مجرد الفعل لا يدل على ذلك، لأنه المعصية قد تعمل يأتيها الإنسان شهوة وقد يأتيها استحلالا، فإذا أتاها فالأصل في إتيانها أنه أتاها شهوة، كان يكذب مثلا ويزني، فلا يعلم أنه أتاها استحلالا إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على ذلك. فمجرد الفعل أو الترك هنا ما يدل على التحريم ولا يدل على الاستحلال، ما يدل إلا بقرينة بأن يعلم منه الاستحلال أو التحريم. أي نعم. الثالث، اقرأ الثالث. الثالث أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة للعذر، كتحريم النوم على الفراش سنة، وتحريم الضرع، وتحريم الادخار لغد، وتحريم اللين من الطعام واللباس، اللين، وتحريم اللين من الطعام واللباس، وتحريم الوطئ أو الاستلذاذ بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. وهذا مضى في تفسير في الدرس الماضي، مضى الكلام على ذلك بالتفصيل، وذكر المصنف فيه آثارا كثيرة. وهذا النوع الثالث قال أن يمتنع لنذره، يعني ينذر أنه يمتنع من هذا الفعل، وهذا داخل في باب النذر، فهذا يسمى تحريما، يسمى تحريما لأنه حرم ذلك الطعام على نفسه، كان يحرم زوجته على نفسه أو يحرم نوعا من الطعام على نفسه أو يحرم مثلا النوم على فراش، هذا كله داخل في التحريم. لكن هذا النوع يختلف عن النوع الأول، النوع الثالث يختلف عن التحريم الأول، ولذلك سمى الأول إيش؟ سمى الأول التحريم الحقيقي، لأن الأول يدخل في التحليل والتحريم من دون الله، يدخل في التحليل والتحريم من دون الله، ويدخل في التشريع من دون الله. وهذا منع نفسه من بعض ما أحله الله. لكن لاحظ هنا أنه كيف تفرق بين الأمرين، مع أن هذا تحريم وهذا تحريم. أحسنت، الثاني هذا ألزم نفسه به لكن ما حرمه. لو سألته هل هذا حلال أو حرام قال حلال، لكن لو قال عنه أنه حرام فين يدخل؟ لو قال أنه حرام مطلقا يدخل فين؟ يدخل في الأول، يدخل في التحريم الحقيقي. فهذا النوع الثالث هو منع نفسه منه، لكن لو سألته هل هو حرام، هل هو حرام على الناس على العالمين، هل هو حرام في شرع الله، يقول لا. لو قال أنه حرام في شرع الله يدخل في التحريم في النوع إيش؟ النوع الأول وهو التحريم الحقيقي. نعم. الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريما. قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين. وأتى بمسألة ابن مقرن في سؤاله ابن مسعود رضي الله عنه إذ قال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة. قال: فتلا عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية. وقال له: كفر عن يمينك ونم على فراشك. نعم، وهذا مضى الكلام فيها في الدرس الماضي فلا نعيده. ولاحظوا كلام المصنف قال: ومثله قد يسمى تحريما. وهذا بحث لطيف عند المصنف، أراد أن يحصر ما يمكن أن يسمى تحريما ويخرج ما لا يسمى تحريما. ولذلك الثاني أخرجه أو أدخله في اسم التحريم، وهو مجرد الترك كما هو موجود عندكم الآن في الكتب، أخرجه. والثالث أدخله بقيد، لأنه ليس تحريم كلي وإلا يرجع إلى الأول. الثالث قال: وقد يسمى تحريما. وقد تفيد إيش؟ قد في مثل هذا الموضع تفيد التقليد هنا. قال: ومثله قد يسمى تحريما. فأمره أن لا يحرم ما أحل الله له، وأن يكفر من أجل اليمين. فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم، وله وله الإطلاق في أي شيء. وين موضع الإطلاق هنا الذي يستدل به المصنف؟ هذا قوله، لكن أين الإطلاق عليه؟ أحسنت، في الآية، في تفسير ابن مسعود أطلق الآية عليه، يعني أدخله في حكم الآية. والذي في الآية ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، فسمى فعله تحريما. هذا قصد المصنف بقوله: فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم. نعم. وله وجه ظاهر، فقد أشار إسماعيل إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين، فلأجل ما كان قبل من التحريم ولما وردت الكفارة سمي تحريما، ومن ثم والله أعلم سميت كفارة. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني. أما الأول فلا مدخل له هاهنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع. أيهما الأول؟ تحريم الحقيقي. أي نعم. اللهم إلا أن يدخل مبتدع رأيا كان من أهل الجاهلية أو من أهل الإسلام، فهذا أمر آخر يجل السلف الصالح عن مثله، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. المصنف كما سبق أوسع هذه المسألة بيانا وغصل فيها في كتابه، لأنه لا يستقيم هذا الكتاب ولا يقوم هذا الكتاب إلا على هذه القاعدة. لا يمكن أن تحرم البدع، تقضي على البدع على رأسها الشرك بالله، إلا بتقرير التوحيد والنهي عن ضده. والمصنف أجاد في ذلك. ومن المداخل التي يدخل بها أهل البدع هي أنهم يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله، يحدثون في الدين ما لم يأذن به الله، سواء في الأصول أو الفروع. وكذلك أهل الشرك عباد الأصنام وغيرهم أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، أحدثوا الشرك بالله تعالى. فهذا الأمر المصنف أجاد الكلام فيه ووسع الكلام فيه في مواضع كثيرة. ومن أراد إعادة قراءة هذا الكتاب أو المذاكرة فيه مرة ومرة فليلاحظ هذا المعنى. والمصنف ركز على هذا المعنى وعني به لأنه لا يمكن أن تصحح أحوال المسلمين ولا يقضى على البدع وعلى رأس الشرك بالله تعالى، لا يمكن يقضى على ذلك إلا على هذه القواعد المتينة. الإضافة هنا الأخرى التي يضيفها هنا المصنف رحمه الله يقول أنها كأنه يريد أن يقول أن هذا لم يحدث في الإسلام في العصور في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لم يحدث في الناس أنهم كانوا يحللون بغير إذن من الله ولا يحرمون بغير إذن من الله، وإنما مرجعهم في التحليل والتحريم هو شريعة الله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه لم يحدث في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، ولم تحدث فيهم البدع، وذلك لما هو معلوم من صحة اعتقادهم وسلامتهم من ذلك كله، وهذا من تكريم الله لهم ولصدقهم في إقامة عبادة الله عز وجل. ولذلك لا يتصور أن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وعرى الإسلام التي نقضت في آخر هذه الأمة سبب النقض هو الإخلال بهذه الأصول، سبب النقض هو الإخلال بهذه الأصول. فهذه إشارة من المصنف يقول وهذا الأمر الذي يقع في أهل الابتداع سواء من أهل الجاهلية أو ممن نشأ في المسلمين وهو لا يعرف الجاهلية فابتدع في الدين، يقول هذا الأمر يجل أن يقع فيه أحد من السلف الصالح فضلا أن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل أصيل، هذا من الأصول المحكمات. ولذلك المجددون رحمه الله والشيخ الإسلام ابن تيمية مثل الشيخ محمد عبد الوهاب مثل الأئمة المشهورين من السلف مثل تجديدات الشاطبي في بلاد المغرب، هذه التجديدات لاحظ للدين مبنية على هذه الأسس، مبنية على هذه الأسس. بل ما أفلح المجددون في دعوتهم وفي مناهجهم التجديدية إلا بملاحظة هذه الأسس التي كان عليها السلف الأول والتي يقول عنها الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلاحظ هذا المعنى المهم الذي يشير إليه المصنف هنا إشارة وجيزة، وهي قوله إن مثل هذا الإحداث ومثل هذا الرأي المذموم أو التحريم من دون الله أو ما يتعلق بإنشاء البدع سواء ما كان منها عند أهل الجاهلية أو ما نشأ منها عند أهل الإسلام يجل أن يقع مثل هذا عند أحد من السلف المشهورين أو عند فضلا أن يقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وقد وقع للمهلب في شرح البخاري ما قد يشعر بأن المراد في الآية التحريم بالمعنى الأول، فقال التحريم إنما هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد أن يحرم شيئا، وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فجعل ذلك من الاعتداء، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، قال فهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. وما قاله المهلب يرده السبب في نزول الآية وليس كما تقرب، ولذلك لم يعد المحرم الحكم لغيره كما هو شأن التحريم بالمعنى الأول فصار مقصورا على المحرم دون غيره. لاحظ هنا أن المصنف سيفرق بين الأول وبين أي نوع، وبين الثالث، بين الأول وبين الثالث ولا بين الرابع؟ بين الأول وبين الرابع. أريد أن يقول أن الرابع يفترق عن النوع الأول لأن الذي يمنع نفسه من شيء لا يعتقد أنه محرم على أنه محرم على سائر الناس، ولا يقول بذلك. ولو قال أنه محرم في الشرع نقله هذا الاعتقاد من أن يكون من أصحاب النوع الرابع إلى أن يكون من أصحاب النوع الأول لما هو معلوم من الدين. بقي الكلام في تفسير المهلب في شرحه للحديث في كتاب البخاري في شرح هذه الآية. عادة المصنف أنه يعتذر ويفرج المسألة إن كان لصاحب القول وجه في ذلك، والمهلب هنا له وجه فيما يذكره، له وجه فيما يذكره. ووجهه أن هذا التحريم يشبه التحريم الأول في أمور، يعني الإنسان لو منع نفسه مما أحل الله هل يعتبر هذا شيئا؟ لا يعتبر شيئا. ولذلك أسس العلماء على هذا أصلا من الأصول، وهو رد الأحكام الباطلة، رد الأحكام الباطلة. وهذا أمر له صلة بموضوع هذا الكتاب، وهو ما ورد في الحديث الصحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا أصل من الأصول عند أهل العلم، رد الأحكام الباطلة أي التي لا مستند لها من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو اجتمع عليها أكثر الخلق. لماذا ترد؟ لأنها ليست بشيء، ليست بشيء. ولذلك قال هنا المهلب: وهذا كله حجة في أن تحريم الناس ليس بشيء. أنك إذا سألتهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن الله حرم هذا، لم يأتوا ببرهان فهو ليس بشيء. وإذا أحلوا ما حرم الله فسألتهم قل هاتوا برهانكم على ما تقولون، لن يجدوا برهانا، فإذا قولهم ليس بشيء وإن اجتمعوا عليه وإن تناقلت الأجيال جيلا بعد جيل، ليس بشيء. فكلام المصنف، كلام المهلب هنا له وجه قوي. الأمر الثاني أنه اعتداء، وهذا أمر مشترك بين النوع الأول والثاني، لأن تحريم الكفار اعتداء، ومنع هذا الإنسان أمرا من الأمور المباحة عن نفسه أو من الأمور التي أحلها الله اعتداء منه أيضا، كما ورد في الآية: إن الله لا يحب المعتدين. هو اعتداء. وإن تفاوتت مرتبة الأمرين، وإن تفاوتت مرتبة الأمرين. ولذلك بقول المهلب هنا وجه في تنزيل هذا المعنى تحت قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، وبين وقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالإنسان عندما يمنع شيء، يمنع نفسه شيئا مما أحل الله فهو اعتداء، ولا شك أن قوله أن هذا حرام عليه هو كذب، كذب. ولذلك لم نعتبر التحريم هذا شيئا كما ذكر أهل العلم هنا. فبينهما اشتراك من أوجه، وإن اختلفت مرتبة كل واحد منهما. هنا وإن اختلفت مرتبة كل واحد منهما. اقرأ بارك الله. وأما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة، لأن بواعث النفوس على الشيء أو صوارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم، فقد يمتنع الإنسان من الحلال لأمر يجده في استعماله، ككثير ممن يمتنع من شرب العسل لوجع يعتريه به حتى يحرمه على نفسه، لا بمعنى التحريم الأول ولا الثالث، بل بمعنى التوقي منه كما تتوقى سائر المؤلمات. طيب، هذا التحريم بهذا المعنى الذي ذكره المصنف يدخل معنا هنا في هذا، يدخل معنا في موضوع الكتاب؟ تفضل. هذا لا يدخل كما سبق في الدرس الماضي، فإرادة المصنف هنا له إذا تؤمل إذا تأمله الإنسان ما يدخل هذا، لأن هذا مأذون فيه ولا يسمى تحريما، لا يسمى من التحريم الذي لم يأذن الله فيه. يعني الإنسان يمتنع من أكل ما يضره، قد يكون هذا في حقه مطلوب، وهو مطلوب في حقه، ولو كان يضره ضررا محضا ضررا كبيرا فكان يجب عليه أن يتركه، فهذا لا مدخل له هنا والله أعلم. أي نعم، اقرأ المثال الذي بعده. ويدخلها هنا بالمعنى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم، لأنه كان يناجي الملائكة وهي تتأذى من رائحتها، وكذلك كل ما تكره رائحته. وهذا أيضا هل يدخل معنا في هذا الموضع؟ هل يدخل في عموم الآية السابقة؟ هل يدخل في ما ذكره المؤلف هنا؟ اللهم إلا أن نعتذر له ونقول أنه يدخل من باب أن يسمي هذا التحريم مأذونا فيه، يعني منعك نفسك إياه مأذونا لك، لكن ما يسمى تحريم من عندك، لأنك لست أنت الذي تمنع نفسك منه. هل أنت الذي تمنع نفسك منه، أو أن الشارع أذن لك في ذلك، الشارع طلب منك ذلك، يعني طلب منك أن تبتعد عن مثل هذا، وكره لك استعماله لأنه في مثل هذا الموضع يؤذيك. أما في الأول كالرجل يمتنع مثلا عن العسل أو عن الطعام الطيب لأنه يضره، في بعض الناس لو أكلك طعاما طيبا السكر مثلا طيب، لكن اللي معه مرض السكر يضره، ولو استعمله لقيل له أنت أثمت في حق نفسك وهو طعام طيب. وكذلك امتناع النبي عليه الصلاة والسلام، امتناع الإنسان من أكل الثوم أو البصل لرائحته الكريهة، هذا أمر مأذون له فيه. أي نعم، فما يدخل معنا إلا إذا أراد المصنف أن يجعل قسما أن هناك التحريم الحقيقي، وهناك مجرد الترك، وهناك ما يمنع لنذره، وهناك ما يمنع الإنسان نفسه عن طريق الحلف، وهناك دخول الإنسان تحت حكم التحريم الشرعي أو ما كرهه الشارع فيمتنع عنه. هنا ولعل هذا المحل أولى من قول من قال إن الثوم ونحوه كانت محرمة عليه بالمعنى المختص بالشارع، والمعنيان متقاربان وكلاهما غير داخل في معنى الآية. أحسنت، وعلى هذا عفوا لا نحتاج إلى اعتذار عن المصنف، لأن هذا رأيه، رأيه أنها ليست بداخله، يعني ما توهمته أنه يقصد دخولها هذا وهم مني أنا، فما يحتاج أن أعتذر عنه. لماذا؟ لأنه قال وكلاهما غير داخل في معنى الآية، كلاهما غير داخل في معنى الآية. هنا وأما التحريم بالمعنى الثالث والرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين. والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها بقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. وما تقدم من أنه كان تحريما مجردا قبل نزول الكفارة، وأن جماعة من المفسرين قالوا في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب العسل، وسيأتي ذكر ذلك بحول الله. فإن قيل هل يكون قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء الحديث من قبيل التحريم الثاني لا من الثالث، لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل به، وقد تقدم آنفا أنه ليس بتحريم في الحقيقة، فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر بل يريد به التوقي خاصة، أي إني أخاف على نفس العنت، وكان هذا المعنى والله أعلم هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. لكن هذا سيجيب على المصنف يعني هذا سيذكر المصنف عنه جوابا، وهو أنه ليس في حاجة أن يحكم على نفسه، يترك. أو هناك جواب آخر، يتزوج، وإذا لم يكن عنده ما يستطيع أن يتزوج به يصوم، وليس بحاجة أن يحكم على نفسه. اذكر الجواب. فالجواب أن من يلحقه الضرر وقتما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم، إذ التارك لأمر لا يلزمه أن يكون محرما له، محرما له. فكم من رجل ترك الطعام الفلاني أو النكاح لأنه في ذلك الوقت لا يشتهيه، أو لغير ذلك من الأعذار، حتى إذا زال عذره تناول منه، وقد ترك عليه السلام أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه. والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لا يصح وإن كان لعذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بالآية: فلو كان وجود مثل تلك الأعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر أو غير عذر. أي نعم، والصحيح كما ذكر المصنف غير لا يعذر في ذلك، في تحريمه ومنعه الشيء عن نفسه، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأنه لا يحتاج إلى لفظ التحريم ولا يحتاج إلى النذر، يترك ما يضره ويأخذ ما ينفعه دون أن يتكلف في تحريم شيء لم يحرمه الله عز وجل. نعم. وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث. فإذا أحب الإنسان قضاء الشهوة تزوج، فحصل له ما في الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة، فكأن محرم ما يحصل به الانتشار ساع في التشبيه في التشبه بالرهبانية، فكان ذلك منتفيا عن الإسلام كسائر ما ذكر في الآية. بارك الله فيك. شوف، لاحظ المعنى هذا، وهو أن الزواج مقاصده كثيرة، الرغبة في النساء محمودة بما أحل الله، وهي سنة، أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك النسل المطلوب وهو تكثير الأمة. ومن المناسب والشيء بالشيء يذكر، كم بقي على الوقت؟ في ندوة طبية ذكروا فيها، تفضل. فمقاصد النكاح كما بين أهل العلم، مقاصد النكاح طلب العفة وقضاء الوطر والشهوة والاستمتاع، ومن مقاصده أيضا الألفة وكثرة النسل، كثرة النسل. ويترتب على ذلك كما هو معلوم صلة الأرحام، فمقاصده في شريعة الله عز وجل المقاصد عظيمة، لكن تتحقق كما هو معلوم بالنكاح الصحيح، لا تتحقق هذه المقاصد إلا بالنكاح الصحيح الذي شرعه الله عز وجل وبين شروطه وأركانه ومقاصده، بعكس أنكحة الكفار فإنه كما هو معلوم لا تعرف صلة الأرحام، لأن الأسرة لا تنبني بناء صحيحا. ثم أيضا يكثر كما هو معلوم عندهم الإباحية، سواء من الأنكحة الفاسدة أو من الإباحية التي لا ترتبط بنكاح أصلا. فما ذكرته لكم في الإشارة في هذه الندوة في ربط النسل هنا بمقصد النكاح، أنهم الآن ويمكن قبل فترة ما أستطيع أن أحدد، اكتشفوا أن حبوب منع الحملة هذه تؤدي إلى تقليل النسل من جوانب كثيرة، وكل الذي نعرفه أنها تؤدي إلى تقليل النسل من حيث منع التناسل بين الزوجين سواء لفترة محدودة أو لفترة طويلة. وأكثر ما كنا نسمعه في ضررها أنها قد تضل بالمرأة في جوانب كثيرة، وقد تؤدي إلى تأخير النسل بعد ذلك، بحيث لو أراد الرجل أن يكف عن استعمالها بالنسبة لامرأته فإنه يتأخر نسله أيضا، فيكون قد تسببت في تأخير النسل بأمرين: الأمر الأول في وقت استعمالها، والأمر الثاني في أثرها الذي بقى بعد استعمالها. لكن فيه معنى آخر نبه عليه كثير من الأطباء، أنها تؤثر أيضا في النسل بالنسبة للأبناء. تأمل هذه الخطورة، يقول أن تؤثر بالنسل بالنسبة للأبناء. كيف تؤثر بالنسبة للأبناء؟ يقول الأطباء أنها تؤثر على المرأة فلا تنجب، فإذا أخذتها في وقت الرضاع وهي لابد أن تأخذها ما دامت اختارت ذلك، فإنه يؤثر على جنينها، لأنه يرضع هذه المادة عن طريق الرضاع، لأنها مادة متحللة في دم الأم، فتكون سببا في منع حملها، فيخرج ولو شيء قليل من هذه المادة عن طريق الرضاع فيؤثر في تكوين هذا الصبي الصغير أو حتى الفتاة. فيقع فيهم الضعف عن التناسل إذا كبروا، إذا تزوج هذا الصغير إذا كبر وتلك الصغيرة إذا كبرت، فإن في كثير من الأحوال يتأخر إنجابهن، يتأخر إنجاب النساء ويتأخر إنجاب الذكور، لأن مادة هذه المادة لها تأثير يبقى مع الطفل ويستمر في سنوات طويلة. هذا ما سمعته اليوم في ندوة طبية عن ما يتعلق بحبوب منع الحمل. فتأمل ضررها العاجل وضررها الآجل حتى بالنسبة للصغر. إيه نعم، اقرأ الثالثة. والثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية، فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم السلام أنه حرم على نفسه حلالا، ففيه دليل لجواز مثله. مثل هذه المواضع يستفاد منها في التفسير، لأن المصنف رحمه الله ينقل كلام المفسرين في هذا، فكأنه يقول لك: لو اشتبه عليك فهم هذه الآية مع الآية التي قبلها فكيف تجمع بين الآيتين؟ كيف تجمع بين الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم، وبين هذه الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ فإسرائيل نبي من الأنبياء حرم على نفسه شيئا. الجواب كما سيذكره المصنف أن شرائع الأنبياء تختلف في بعض الجزئيات، وهذا من البعض القليل، وهذا من البعض القليل، والاختلاف في الجزئيات لا يضر، الاختلاف في الجزئيات لا يضر، فقد كان مسموحا لهم في شريعتهم مثل هذا، وحرم علينا لحكمة يعلمها الله. فهذا مثل الناسخ والمنسوخ عند الفقهاء، مثل إيش؟ الناسخ والمنسوخ. مثلا الآن المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبلة لهم 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر الله عز وجل نبيه أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، فالتوجه إلى الكعبة المشرفة حكم ناسخ للأمر الأول الذي كان مشروعا، والأول يمثل مقصدا من المقاصد الشريعة، والثاني يمثل مقصدا من المقاصد، والله عز وجل هو الحكيم بعباده ويختار لهم ما شاء. كذلك في الشرائع التي قبلنا قد يكونوا متعبدين ببعض الأحكام الجزئية ثم تنسخ في شريعتنا لحكمة يعلم الله عز وجل. ومعلوم مثلا أن سليمان كان له 100 امرأة أو يزيد، كما ثبت في الصحيح أنه أقسم ذات ليلة قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. وهذا تجدونه عند تفسير قول الله تعالى في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكانت النتيجة أن سليمان عليه السلام والله يربيه يربي أنبياءه سبحانه وتعالى أنه في نهاية المطاف لم يجد من 100 امرأة إلا واحدة ولدت غلاما ناقصا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. لاحظ في شريعتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في كم أذن له من النساء؟ في 9، أذن له في 9. فمثل الاختلاف هذا لا يضر. كذلك هنا في إسرائيل كان الله أحل له الطعام فحرم على نفسه كما ورد في أسباب النزول أكل لحم الجزور في بعض الروايات، لكن هذا كان مأذون لهم في شريعتهم، وشريعتنا نسخت هذا، نسخت أن تحرم على نفسك لحم الجزور أو غيره من الطيبات. أي نعم، هذا هو الجمع بين هاتين الآيتين. أي نعم، اقرأ بارك الله. والجواب أن لا دليل في الآية، لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول. خرج القاضي يعني تقرر في الأصول، في أصول الفقه يقصد عند أهل العلم، أن ما ورد في شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه بنسخه. خرج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل النبي يعقوب عليه السلام أخذ عرق النسا، أخذه عرق النسا، فكان يبيت عليه زقا، فجعل عليه إن شافاه الله ليحرمن العروق، وذلك قبل نزول التوراة. قالوا فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها. وفي رواية جعل على نفسها لا يأكل لحوم الإبل، قال فحرمته اليهود. وعن الكلبي أن يعقوب عليه السلام قال إن الله شافاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، أو قال أحب الطعام أو الشراب إلي، فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال القاضي الذي نحسب والله أعلم أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك، وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال حرم عليهم، كما كان الحالف إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعله حتى نزلت كفارة اليمين. قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان بالخيار، إن شاء فعل وكفر وإن شاء لم يفعل، مع إضافة ما ورد في الحديث أنه إذا كان خيرا عليه أن يسارع فيه، فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير حتى وإن كان مخير، لكن يندب له أن يسارع فيما هو خير ويأتيه ويفعله ويكفر عن يمينه. نعم، اقرأ بارك الله. قال وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ، فكان الناسخ في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا ناسخ لما ورد في شرائع من قبلنا في مثل قصة إسرائيل عليه السلام، هذا ناسخ هذه الآية في سورة المائدة ناسخة لذلك. نعم. قال فلما وقع النهي لم يجز للإنسان أن يقول الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال، فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا، وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. أي نعم، ماذا سبق الكلام فيه، فنكتفي بهذا الموضع. ومن المناسب أن نشير فيما بقي حتى تقام الصلاة، نشير إلى أن الاختلاف في الشرائع من الناحية الجزئية في شريعتنا وشريعة من قبلنا لا يضر، ولذلك حكاه الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فتأمل هذا، أي لكل منكم أنتم أيها المسلمون في من أتباع الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، من لدن آدم عليه السلام إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا لكل منكم، أي على سبيل الاستصاص، شرعة ومنهاجا. وهذا فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام الجزئية، فيما يتعلق بالأحكام الجزئية. أما في أصول الشرائع وكليات الدين، أما في أصول الشرائع وكليات الدين فإن الشرائع الإسلامية من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، وهذا معنى عظيم جدا ينبغي أن يتنبه إليه طلاب العلم وأن يعلموه الناس. ولعل هذا السؤال الوارد هو قريب من هذا الموضع الذي نتكلم فيه، فيقول هنا: هل يمكن أن يكون هناك اختلاف جزئي في التوحيد الذي جاء به الأنبياء؟ فالجواب: لا، ليس هناك اختلاف في الكليات، وليس هناك اختلاف في الأصول. بمعنى أيها الإخوة الكرام، تنبهوا لهذا المعنى فإنه مهم، ولو عقله عوام المسلمين وفهموه لشاركوا في قضايا الدعوة الإسلامية، تربية بيوتهم أنفسهم مشاركة كبيرة. وهو من الأمور السهلة الواضحة البينة المحكمة التي يسهل إدراكها وتسهل معرفتها ويسهل القيام بها من حيث التعليم والتربية، وهي أساسيات مشتركة بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فالذي شرعه الله لأنبيائه هو التوحيد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وشرعه لهم جميعا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والخطاب لنا هذا خطاب لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وما شرعه الله لنا من الدين، من التوحيد، من إقامة التوحيد وأركان الإسلام والنهي عن الشرك، هذا واحد بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة، أي في كل أمة من أمم الأنبياء، الأمر بعبادة الله، الأمر بتوحيده، الأمر بتقواه، الأمر بالاستقامة على حكمه، الأمر باتباع شرعه، وفيها أيضا محبته وخوفه والتعلق به، صرف العبادة له والذبح له والنذر له والطواف ببيته العتيق والسجود له والرغبة إليه والولاء للمؤمنين والعداء للمشركين والتبرؤ من أهل الشرك، هذا كله في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا مما أجمع العلماء على بيانه، لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، لم يختلف فيه أحد من أهل العلم. ذلك هو دين الله عز وجل الذي شرعه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، والذي كان عليه أتباع الأنبياء، أتباع موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي يجب على المسلمين التمسك به. ولذلك أشار الله إلى هذا المعنى، بيّن الله هذا المعنى في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله، أي الدين الذي شرعه لجميع أنبيائه ولجميع عباده في الأرض كلها وفي الدهر كله هو الإسلام. فهذا من الأمور المشتركة بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتأملوا هذا الأصل العظيم وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك وتحريم أنواع الشرك كلها. لو اجتمع عليه المسلمون في هذا العصر لاجتمعوا على ما اجتمع عليه الأنبياء عليهم السلام وحواريهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وجوب اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر مشترك بين جميع شرائع الأنبياء، ولا يقبل الله عز وجل دينا من إنسان إلا بتحقيقه. والدليل عليه قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يطع الرسول لم يستفد منه، وإذا لم يطع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حينئذ لم يحقق الفائدة من الانتماء إليه أو التصديق به. فلذلك اشترك الإيمان بالنسبة للرسل جميعا تصديقهم فيما أخبر واتباع ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه، وألا يعبد الله إلا بما جاء على ألسنتهم من شريعة الله عز وجل. هذا أمر مشترك بين الأنبياء، هذا أمر مشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا المعنى التحاكم إلى شرائعهم. يجب على كل أتباع نبي في وقته التحاكم إلى شريعته والعمل بها. الأمر الثالث إن من أثر التحاكم إليها والعمل بها هو تطبيق مقاصدها في كليات الشرائع في واقع الناس، وهذا أمر مشترك. يعني من أبرز مسائل العمل كما تعلمون، من أبرز مسائل الإسلام الظاهر إقامة الصلاة، وهذا مشترك بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عن موسى: وأقم الصلاة لذكري، وكما مدح أنبياءه بإقامة الصلاة. وفي الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وحج هذا البيت. هذا مشترك بين الأنبياء جميعا. وكذلك التزكية وما يتعلق بها مشترك بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الصيام، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، لما ذكره الله في كتابه وأمرنا به حثنا على ذلك ببيان أنه كان في شرائع من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تعملون كما عملوا وتتقون الله كما اتقوا الله عز وجل. فهذه كلها من الأعمال الظاهرة المشتركة في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الأساسيات والكليات. بالنسبة لحفظ المجتمع من الفساد، هناك أمور مشتركة بين شرائع الأنبياء. يحفظ المجتمع من الشرك وأسبابه، والأنبياء جميعا جاءوا بالتحذير من الشرك وأسبابه. يحفظ المجتمع من الربا، الأنبياء جميعا ذكر الله عز وجل تحريمه في القرآن على أهل الكتابين، فقال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فهو ليس محرم في شريعتنا فقط، محرم في شرائع من قبلنا. وكذلك الفواحش، كذلك الفواحش وما يتفرع عنها من الإباحية، كل ذلك محرم في شرائع من قبلنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه الأمور محرمة في شرائع من قبلنا. وكذلك الظلم وانتهاك الدماء، وكذلك الزنا، انتهاك الأعراض، كله محرم في شرائع من قبلنا. وانتقل إن شئت إلى الأخلاق الإسلامية الممدوحة والأخلاق الفاسدة المذمومة، فإن الأولى مأمور بها في شرائع من قبلنا، والمذمومة منهي عنها في شرائع من قبلنا. أرأيتم هذه الصورة المبسطة لقضايا الإسلام في العقيدة والشريعة لو التزم بها المسلمون وطبقوها تطبيقا صحيحا، وهي أمور مشتركة بيننا وبين من كان من قبلنا، ما الذي يبقى في حياتنا لا يصلح؟ يستقيم كل شيء، أمر المسلمين في العالم يستقيم، أمر المسلمين في العالم يستقيم لو عدت وتأملت هذه الأصول التي هي في دين الأنبياء جميعا، وهي واضحة سهلة ميسورة، لو تأملتها وطبقها المسلمون في العالم لكانوا أمة واحدة وصلح في أمورهم كل شيء بإذن الله تعالى. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا الإسلام بهذه الصورة وأن يعلموه للناس بهذه الصورة، ولا يتعلموا الإسلام على أنه خلافيات ومتشابهات، بل يتعلموا الإسلام على أنه محكمات أساسيات الدين، وهو الذي أمر الله به الناس جميعا. هذا الذي ذكرناه في هذا الموضع على سبيل الإيجاز هو الذي ذكر أمر الله به الأولين والآخرين، والذي لا يقبل الله عز وجل من الأولين والآخرين دينا سواه، وهو الذي وقع فيه الصراع بين أهل الحق والباطل وبين الرسل وأعدائهم، بين الرسل عليهم السلام وأعدائهم، وهو الذي يفرق فيه الناس فيدخل فريق الجنة الذين آمنوا واتبعوا المرسلين، ويدخل فريق النار بسبب مخالفتهم لهذه الأساسيات والكلية. فتأمل هذا المعنى، إذا رتبت فهم الإسلام في ذهنك على هذا الأساس وتعلمته على هذا الأساس ودعوت له على هذا الأساس فقد وفقت لخير عظيم. ولذلك كان علم الصحابة سهلا ميسورا، وكان تطبيقهم للإسلام تطبيقا صحيحا، وكان تعليمهم للإسلام للأمم الأخرى تعليما سهلا ميسورا، فنفع الله بهم. وأضيف لأهمية هذا الموضوع حتى يهتم به طلاب العلم، أنك إذا قرأت سير المجددين تجدهم أكثر الناس عناية بمثل هذا، تجدهم أكثر الناس عناية بمثل هذه الأصول المشتركة، لأنها هي دين الله، وسماها الله في القرآن الدين، وسماها الإسلام، وسماها الإيمان، وسماها الإحسان، وسماها التقوى، وسماها الحق، وسماها بأسماء عظيمة، وأمر الناس جميعا باتباعها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر الناس بها. فالأمر بالتقوى والأمر بالإيمان والأمر بالاستقامة على الدين والتحاكم إليه وإقامته والاجتماع عليه كلها تدخل في هذه الأصول. جعلنا الله وإياكم من أهلها المستقيمين عليها، وثبتنا وإياكم على طاعته، وألحقنا بصحابة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام غير خزايا ولا ندامة، وأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.